حتى يظهر حتى يبرز هو. نعم. ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة. إيه. رقموا هذه المسائل إيش بكم؟ ثلاثة هذه. طيب. وأن يتظهر ويجلس بوقار. نعم. وأن لا يحدث قائما ولا عاجلا. نعم. ولا في الطريق إلا أن يضطر إلى ذلك. إيه. وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم. إيه الاختلاط يمسك خلاص. إيه. وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستملي يقظ. مبلغ. مستملي يبلغ. يبلغ بدل المكبرات الصوت اليوم. اليوم ما نحتاج مبلغ لأنه فيه مكبر الصوت. تفضل يا شيخ. وينفرد الطالب. هذا جيم. آداب الطالب. أيوه. لأن يوقر الشيخ ولا يضجره. نعم. يحترم الشيخ يوقر الشيخ ولا يضجر الشيخ. تفضل. يرشد غيره لما سمعه. نعم. ينفع الناس بهذا. ولا يجعل استفادة لحياء أو تكبر. يعني لا يمنعه الحياء أو التكبر أن يحضر ويدرس أو يسأل. طيب. ويكتب ما سمعه تاما. هو يتكلم الآن على طلاب الحديث في القديم كيف كان يكتبون. إيه. ويعتني بالتقييد والضبط. إيه. ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه. يذاكر يراجع يعني إما مع غيره أو يراجع مع نفسه. طيب. من المهم أيضا. ومن المهم معرفة سن التحمل والأداء. طيب. والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز. أيوة. يقول سن التحمل والأداء. طيب وش هو سن التحمل؟ قال التمييز. طيب. هذا التمييز إذا صار يفهم الخطاب ويعرف يرد الجواب. هذا في السماء. طيب. وقدرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث. والعادة أن التمييز يكون في السن السابعة. أيوة. كم الوقت يا شيخ؟ وقدرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا. أيوة. ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع. أيوة. يعني إذا حضر الصغير يجيزه المسمع لعدم صحة سماع الصغير. سماع ما يصح غير المميز. طيب. والأصح في سن الطلب بنفسه أن يتأهل لذلك. متى يبدأ يطلب؟ إذا بنفسه يبدأ يطلب يذهب للعلماء وكذا إذا أصبح متأهلا لذلك يعني مستعدا لذلك. طيب. تقطع أنت يا شيخ اقرأ. يصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه. أيوه. الكافر يتحمل وهو كافر لكن يؤدي بعد الإسلام. العبرة عندنا بسماعه ولا بأدائه؟ بالأداء. مدام هو مسلم الآن لن يؤدي إلا صدقا. وكذا الفاسق من باب الأولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. طيب. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين. يعني متى يبدأ يحدث؟ أيوة. بل صحيح أنه إذا احتاج إليه. أيوة. بل يقيد بالاحتياج والتأهل. والتأهل أمرين الصراحة. التأهل والاحتياج. طيب. وهو مختلف باختلاف الأشخاص. طيب. وبعضهم حدد سن للأداء. هو يتكلم عن المحدثين الآن. قال ابن خلاد. أيوة. إذا بلغ الخمسين ولا ينكر عند الأربعين. يعني هذا قول. لكن هذا كله ليس بدقيق. وتعقب بمن حدث قبلها كمالك. يا شيخ انت توقف كثير. ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث. ايوه. الان يقول كيف تكتب الحديث. ايوه. وهو ان يكتبه مبينا مفسرا. هذا رقم واحد. ويشكل المشكل منه وينقضه. يشكل المشكل منه اللي هو بوضع الحركات الاعراب السكنات او غيرها. اي. أو ينقطه يعني الحروف المعجمة ينقطها. أيوة. ويكتب الساقط في الحاشية. إذا كتب حديث ثم وجد أنه في جملة سقطت أو كلمة سقطت يكتب الساقط في الحاشية اليمنى يخرج خارجة متجهة لليمين ويكتبها في اليمنى. طب ليش ما يكتبها في اليسرى؟ لا ما ينفع في اليسرى. ليش؟ يكتبها في اليمنى ما دام في السطر بقية لأنه ممكن يخرجها في اليسرى ثم يقرأ كمان يجد سقط ثاني فين بيكتبه؟